pazite. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن 11 الهجري، ووصلنا إلى باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، وذلك عندما يقل المطر ويحتاج الناس إليه، يسألون الله تبارك وتعالى السقيا، يسألون الله السقيا. ولا بد أن يتنبه لأمر، ألا وهو أن هذه الصلاة إنما تصلى في الوقت الذي يطلب فيه المطر، لأن هناك بعض الأوقات المطر قد يكون ضارا للناس، فلا يستسقى في مثل هذه الأوقات، وإنما يستسقى في الأوقات التي ينتفع بها الناس بالمطر، وتنتفع الأرض بالمطر، وتنتفع البهائم بالمطر، وهكذا. فهذا بالنسبة لصلاة الاستسقاء، وهي طلب السقيا، أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يسقى الناس. والطلب يكون بالغيث، أن يطلب الغيث ولا يطلب المطر، وإنما يطلب الغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا. السنة اللي هي القحط، يقول ليست السنة، ليس القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. يعني مطر لكن غير نافع، والمطر النافع هو الغيث. ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، ولا يقول اللهم أمطرنا، وإنما يسأل الله الغيث، لأن هذا هو النافع. وإذا قال الله تبارك وتعالى: ينزل الغيث، أي الشيء النافع الذي يستغيث الناس به. فالقصد أن طلب الاستسقاء أو طلب المطر، وهو الاستسقاء، سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فلو لم يفعل الناس ذلك لا يأثمون، ولكن محرومون عندما يمتنعون عن هذه الصلاة. وقال: وقتها وصفتها كصلاة العيد. صلاة العيد كما هو معلوم تصلى ضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وكذلك صلاة الاستسقاء تصلى في الضحى. وأحكامها كصلاة العيد، يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر 6 تكبيرات بعدها، وفي الركعة الثانية يكبر تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية، ثم يكبر 5 تكبيرات. يعني صفتها كصفة صلاة العيد، ولو صلىها يعني بتكبيرة واحدة في كل ركعة، يعني حتى صلاة العيد، تذكرون ذكرنا هذا، أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويتنظف لها ولا يتطيب. نعم، إذا قصد الناس صلاة الاستسقاء يستحب أن يذكر الناس: أنتم تخرجون لتسألوا الله تبارك وتعالى الغيث، اخرجوا من المظالم، توبوا إلى الله تبارك وتعالى، حتى يناسب الدعاء الداعي. يعني لا يمكن أن الداعي يخرج وقد ظلم وقصر في حق الله تبارك وتعالى ثم يأتي يستسقي، لكن يعلن التوبة إلى الله تبارك وينكسر بين يدي الله تبارك ويرد المظالم إلى أهلها. فهذا هو المطلوب، الإنسان عندما يخرج ويطلب السقيا، يعني التذلل لله تبارك وتعالى والتوبة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وانت يقال يتنظف ولا يتطيب. التنظف شيء والتطيب شيء آخر. التطيب بكل صلاة الجمعة، أما صلاة الاستسقاء فأنت ظاهر إليها وأنت متخشع متذلل، فلا يناسبه التطيب، لكن يناسبه التنظف، لأنك تختلط بالناس فلا تخرج برائحة كريهة. ولا وإذاك يعني على المذهب أنه يستحب أن يغتسل الإنسان، أي تجمع يكون استسقاء، كسوف، عيد، أي جمع يكون الإنسان يغتسل حتى يتنظف ولا يؤذي الناس برائحته. فالقصد أن صلاة الاستسقاء يستحب لها التنظف، لكن لا يستحب لها التطيب، لأن أصلها التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لا يخرج فرحا وإنما يخرج فيه شيء من الحزن والندم على ما وقع منه والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا معه أهل الدين والصلاة والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين. نعم. إذا خرج الإمام لصلاة الاستسقاء يستحب أن يحرص على الصالحين في البلد من العلماء، من الأتقياء، من العباد، يطلب منهم أن يخرجوا مع الناس لطلب السقيا، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء بعض الناس. وكان من الصحابة مثلا من هو مجاب الدعوة، يعني مثل براء بن مالك مثلا أو سعد بن أبي وقاص، كانوا معروفين بأنهم مستجابوا الدعوة. فيحرص الإنسان على هؤلاء الصالحين أنهم يخرجون مع الناس لطلب الاستسقاء، فيحرص على وجود الصالحين من الكبار أو الشيوخ، ويباح خروج الأطفال والبهائم، لا مانع أن يخرج الأطفال وأن تخرج البهائم معهم، كل هذا لإظهار التضرع والحاجة لله تبارك وتعالى في طلب السقيا، يعني كل هذا لا مانع منه. قال: والتوسل بالصالحين. وكان عمر رضي الله عنه لما حصل الجدب في زمنه بما يسمى عام الرمادة في السنة 18 من الهجرة، حصل جدب ولم ينزل المطر، وشعر الناس بالحاجة إلى المطر والغيث، فقال عمر بعد أن جمع الناس وتوجهوا يستسقون، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد لما كان بين أظهرنا، ونستسقي اليوم بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم العباس ودعا الله جل وعلا، ما رجعوا إلى بيوتهم إلا وقد نزل المطر. فالقصد أن الاستسقاء بالصالحين، أن يطلب من الصالحين أن يتقدموا ويدعوا، يصلون بالناس أو يقدمون للدعاء. وسواها أيضا معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي، قدمه ليدعو ودعا وفعلا استقوا وهم في مكانهم. فالقصد أن الإنسان إذا خرج الاستسقاء أن يقدم الصالحين ويتوسل بدعائهم، أنهم يدعون الله تبارك وتعالى، فلعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءهم. نعم. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر بها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. نعم. يصلي أي صلاة الاستسقاء ثم يخطب، والخطبة هذه عبارة عن أمر الناس بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى يسقيهم الله جل وعلا. قال: يفتتحها بالتكبير أي كصلاة العيد، يكبر في البداية ثم يعني، وإن افتتحها بما تفتتح به الخطب اللي هو دعاء خطبة الحاجة فهذا أفضل، وإن خطأ وإن بدأ بهذا لا بأس، المهم أن يخطب وينصح للناس وينصحهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويأمرهم بالتوبة إلى الله جل وعلا وكثرة الاستغفار. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فيكثر من الاستغفار. وإذاك قالوا إنه قدم بعض الصالحين للدعاء في صلاة الاستسقاء فصار يستغفر فقط، فقالوا له: ما دعوت؟ قال: دعوت بمجاديح السماء، يعني هذه التي تجدح السماء وتنزل المطر، هو الاستغفار، كثرة الاستغفار لقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن أفضل ما يسأل الله تبارك وتعالى به للاستسقاء هو الاستغفار، أن يكثر الناس من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار لله تبارك وتعالى، وقرأ غيرها لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمور، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه من ثيابه. نعم، مع ثيابه. مع ثيابه. طيب، أنا أتكلم عن صفة الدعاء وكيفية رفع اليدين. اختلف أهل العلم في رفع اليدين في الاستسقاء، مع اتفاقهم أنه يبالغ في رفع اليدين، يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء، يعني يرفع يديه عاليا, لا يدعو هكذا الدعاء الذي يعني يدعو فيه في كل وقت, وإنما في الاستسقاء الأمر يختلف, وإنما يرفع يديه عاليا في طلب الاستسقاء. واختلف أهل العلم هل يرفع يديه هكذا أو يرفع يديه هكذا, هل هكذا تكون اليدين يعني الكفان هل تكون إلى السماء أو العكس يكون ظهر الكف إلى السماء, يعني هل بطن الكف إلى السماء أو ظهر الكف إلى السماء. الرواية التي جاءت أنه ظاهر الكف إلى السماء, ظهر الكف هكذا, يعني دعاء الاستسقاء يكون هكذا والظهر الكف إلى السماء. وبعضهم قال لا, الأصل في الدعاء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها, إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم, قال هذا هو الأصل في الدعاء, ما في دعاء بظهر الكف, كل الدعاء يكون إيش ببطن الكف. طيب الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وكان ظاهر كفيه إلى السماء صريح, قال لا هذا رؤية الصحابي, ظن ذلك, ظن الصحابي ذلك لما بالغ النبي في الدعاء فرأى رفع يديه كأن ظاهر كفيه إيش إلى السماء فقال بذلك. وإلا الأصل في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم, فوقع الخلاف بين أهل العلم هل يسأل ببطن الكف في الاستسقاء خاصة أم بظاهر الكف. الجمهور أنه بظهر الكف, وقال الاستسقاء وضع خاص, الاستسقاء وضع خاص لأن الحديث ورد أنه وجعل ظهر كفه إلى السماء, هذا الصحابي الذي رآه. ثم قال وهذا هو المراد, كأنه يقول يا رب أنزل المطر في هكذا, كأنه حتى صورة الدعاء يقول هكذا, يعني إيش يطلب نزول المطر, فناسب أن يكون ظهر الكف إلى السماء طلبا من الله تبارك أن ينزل عليهم الغيث اللي هو المطر من السماء. وذهب البعض واختيار شيخ ابن تيمية إلى أنه لا, ولكن بطن الكف إلى السماء كأصل الدعاء, والمسألة فيها سعة, والمسألة فيها سعة في ذلك, والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الأكثر وهو ظهر الكف إلى السماء, وأن الاستسقاء له وضع خاص طبعا في طريقة رفع اليدين أو في وضعهما, أن يكون ظهر الكف إلى السماء وليس بطنها, لكن لو جعل بطنها إلى السماء أو ظهر السماء الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ويدعوه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وإن دعا بغيره لا بأس, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه, فدخل أعرابي, كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم, فدخل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأنعام فادعوا الله لنا, فرفع يديه إلى السماء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا, يقول أنس والله ما في السماء من قزعة, يعني ما في سحابة, السماء صحو, يقول والله ما أنزل إليه رسول يديه إلا وقد تلبدت السماء بالغيوم, ثم نزل المطر ولم نرى الشمس جمعة, يعني سبعة أيام, جمعة يعني سبعة أيام من الجمعة إلى الجمعة جمعة, يقول ما رأينا الشمس من المطر, يقول فلما كان من الجمعة القادمة دخل رجل فقال يا رسول هلكت الأموال, ادعو الله أن يكف عنا المطر, الآن ما نبي المطر, صار المطر الآن مؤذيا, يعني خلاص أخذنا حاجتنا وصار الآن يؤذينا المطر. فقيل لأنس أهو الرجل الذي دخل في الأسبوع الماضي, قال لا أذكر, يعني لا أدري هل هو أو ليس هو, لا أذكر. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الضراب ومنابت الشد ورؤوس الجبال, أي دعا الله تبارك أن يكون المطر يستمر لكن ليس على الوديان حتى لا يتأذى الناس, وإنما في الشعاب ورؤوس الجبال ومنابت الشجر يكون هناك. فالقصد أن المستسقي يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم, وإن دعا بغيره الأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ثم يحول رداءه, وتحويل الرداء هو الرداء ذي العباءة أو البشت, طيب أن يغيره, اليمين يكون يسار يسار يقلبه, يعني يلبسه بالمقلوب. قالوا وهذا يعني كأنه إشارة إلى أن يقلب الله الحال من حال إلى حال، من حال الجذب إلى حال الخصب، من حال امتناع المطر إلى حال نزول المطر. غير حالنا كما غيرنا لباسنا، دعاء الله تبارك أن يغير حالهم كما غيروا لباسهم. فهذا من السنة أن يغير الإنسان عباءته من مكان إلى مكان. البعض توسع في هذا، قال حتى الغترة مثلا اللي ملابس عباءة اللي هو بشت أو عباءة فإنه يعني يغير الغترة، وهذا الله أعلم به، لكن لا يظهر، لا يظهر من الله تبارك، وإنما هي في العباءة. أو إذا كان أحد سديري مثلا طيب ممكن ينزعه ويلبسه بالمقلوب مثلا، وكذلك البشت، كذلك الفروة لو كان عليه فروة أو ما شابه ذلك من الأمور ممكن يغيرها يلبسها مقلوبة، كأنه يقول الله اللهم غير حالنا. ولا قال وكان إذا غيرها لبسها بالمقلوب لا يحركها حتى يرجع إلى بيته وينزعها مع ثيابه، يعني مو بس انتهت الصلاة ترد مرة ثانية تعدل، لا تظل هكذا حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى. نعم. قال فإن سقوا وإلى عاد ثانية وثالثة ويسن الوضوء في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحمه وثيابه ليصيبها. نعم. لو فرضنا الناس استسقوا، والأصل في الاستسقاء أن يكون خارج المساجد في الساحات مثل صلاة العيد، فإذا سقوا الحمد لله يرجعون يحمدون الله على هذه النعمة، ما سقوا استسقوا ما نزل يستسقون مرة ثانية ويستسقون مرة ثالثة، والله يحب العبد الملحاح يلح بالدعاء وينظرون لعل هناك تقصيرا كان يكون الناس لم ترد المظالم إلى أهلها أو لم يقلعوا عن الذنوب أو غير ذلك من الأمور. طيب يستسقون ثانية ويستسقون ثالثة ورابعة حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى. فلا يمتنع الناس من كثرة الاستسقاء وطلب المطر اللي هو الغيث من الله سبحانه وتعالى، فإذا نزل هذا الغيث فاستحب لهم أنهم يعني يتبركون بهذا الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل حسر عن ذراعيه حتى يصيب المطر ذراعيه، ويقول إنه حديث عهد بربنا، يعني من العلو جاء من السماء أو بأمر الله تبارك وتعالى، يقول إنه حديث عهد بربنا فيجعله يصيب شيئا من بدنه. طبعا المؤلف وبعض أهل العلم توسعوا في هذا، قالوا يغتسل منه يتوضأ منه، لم يثبت هذا لكن لا بأس لو فعل الإنسان ذلك. نعم. قال وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، وقول وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوع كذا ويباح في نوع كذا. نعم. إذا سقي الناس سقاهم الله تبارك وتعالى سن لهم أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديبية قال لأصحابه بعد أن مطروا بالليل وقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله جل وعلا أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا بد أن تنسب هذه النعم إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى، ولا يجب أن نقول مطرنا بكوكب كذا أو بنوء كذا، وإنما مطرنا بفضل الله ورحمته. والنوء هو مواقع النجوم، بنوء كذا أي بسبب النجم الفلاني الذي كان بالمكان الفلاني هو الذي أنزل المطر، هذا كفر، لأن الله هو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الغيث لا غيره سبحانه وتعالى. أما إذا قال مطرنا في نوء كذا فلا بأس، ففرق بنوء كذا وفي نوء كذا. إذا قال بنوء كذا أي أن النوء اللي هو موقع النجم هو الذي أنزل المطر، هذا كفر، لأن الذي أنزل المطر هو الله جل وعلا. إذا قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب النوء، هذا أيضا لا يجوز، ولكن لا يصل إلى الكفر، ولكنه أيضا لا يجوز، لأن الله ما جعل هذا النجم سببا لنزول المطر، وهذا من جعل ما ليس بسبب سببا وهو سبب شرعي لا يجوز. مثل الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فقالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذات أنواط هذه شجرة سدرة في الطريق كانوا يعلقون عليها سيوفهم تيمنا بها، أنهم إذا علقوا سيوفهم على هذه الشجرة ينتصرون في المعارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك، قال والله لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكان رد موسى إنكم قوم تجهلون، ما هذا شجرة تعلق عليها السيوف تنتصرون، كلام فاضي لا قيمة له. فإذا جعل هذه الشجرة هي التي تنصر هذا كفر أكبر، وإذا قال لا هي السبب للنصر، الله ينصرنا لأننا علقنا سيوفنا بالشجرة، من قال لكم أن الله نصركم لأنكم علقتم سيوفكم بالشجرة؟ فيسمون الشرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن معصية خطأ لا يجوز. فهذا معنى أنه جعل هو الذي ينزل المطر أي النوء النجم، أو جعل النجم سببا لنزول المطر والله ما جعله سببا لنزول المطر، هذه حالة. الحالة الثالثة وهي أن تقول مطرنا في نوء كذا، مثل لما تقول مثلا مطرنا يوم الثلاثاء، مطرنا في شهر رمضان، مطرنا في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، هذا خبر ما في بأس، هذا خبر لا بأس به أن تقول مطرنا في نوء كذا، أي مطرنا لما كان النجم الفلاني في المكان الفلاني، لكن لا النجم أنزل المطر ولا هو سبب، لكن تخبر متى مطرت. فإذا قلت مطرنا في نوء كذا جائز، لكن إذا قلت مطرنا بنوء كذا أي أنه هو الذي أمطر، هذا الذي لا يجوز. لو قال أنا ما فرق بين الباء وفيه، شون نقول أهم شيء نيتك، ماذا تقصد؟ وإن كنت أنت تخور بالعربي مثل اللغة العربية مثلا، ولا تفرق بين في وبي كذا لا بأس، لكن أهم شيء في عقيدتك داخل أن هذا النجم لا ينزل المطر وليس هو سبب في المطر، وإنما الذي ينزل المطر هو الله جل في علاه، فهذا لا بأس به ولا شيء يضر. فلا بد نتنبه إلى هذه المسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العباد مؤمن بي وكافر، يقول الله تبارك وتعالى من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب شو تقول؟ لا تقول شيء، قل مطرنا بفضل الله ورحمته بس، هذا هو المخرج، أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويكفي هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال كتاب الجنازة يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. نعم، الجنائز وهي الرجل الميت أو المرأة الميتة أو الطفل، هذه تسمى جنازة ويقال لها جنازة بالكسر، وهذه الجنائز لها أحكام. قال أولا يسن الاستعداد للموت، لأن الموت يأتي فجأة، كل يوم عندما تذهب إلى المقبرة تجد من تصلي عليهم مختلفة أعمارهم، هذا عمره 90 وهذا عمره 50 وهذا عمره 30، وأحيانا أطفال رضع، ما الموت لا يعرف سنا. وإذا قال الشاعر يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. فالمسلم دائما يكون مستعدا للموت، لأنك في كل يوم تموت، نحن كل يوم نموت، كما قال الله تبارك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فكل يوم نحن نموت ونحن في منامنا ويقبض الله أنفسنا سبحانه وتعالى. فمن كتب الله تبارك عليه الموت تبقى النفس في العلو ولا ترجع إليه، يصبح الناس يوقظونه إذا هو ميت، فيمسك الذي كتب عليها الموت ويرسل الأخرى، فيستيقظ الإنسان من نومه إلى أجل مسمى. فنحن في كل يوم نموت، وذلك يسمى النوم الموت الصغرى، النوم يسمى الموت الصغرى. ونحن نقول إذا استيقظنا من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وعندما نريد أن ننام نقول باسمك اللهم أموت وأحيا. فالنوم موت صغرى، فلا بد الإنسان قبل أن ينام يكون مستعدا فيما لو لم يستيقظ. هل أنا مستعد في توحيده، في عبادته، في حقوق الله، في حقوق الناس؟ لأنه قد ينام ولا يستيقظ، وكم وكم من الناس نام ولم يستيقظ. فلذا الإنسان يستحب له أن يكون مستعدا للموت متى جاء، متى جاء الموت يكون مستعدا له. ويذكرون عن بعض السلف أنه أغمي عليه يعني، وظن أولاده أنه قد مات، وكان هو على كل حال يعني هو في سكرات الموت، فسكت فترة، غشي عليه أو أغمي عليه، فبكى أولاده فأفاق بعد ذلك ورأهم يبكون. قال لماذا تبكون؟ والله لقد ختمت القرآن في هذا البيت أكثر من 400 مرة. قل لا تبكوا علي يعني، أنا الحمد لله على طاعة، وعلى الإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الإنسان يسن له أن يكون مستعدا للموت متى جاء. قال ويكثر من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، ولم يقل أذكروا، وإنما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقال هادم بالدال المهملة، ويقال هازم بالذال المعجمة، يعني بنقطة أو بدون نقطة، هادم وهازم والمعنى واحد، الموت. الموت فعلا يهدم اللذة، حتى إن بعض من يعني خلينا نقول ملك الدنيا أو كاد يملكها هو فرح، بس مجرد تقول له ترى، أو هو يتذكر أن في احتمال يموت يضيق خلقه، طيب ما صار شيء الحين، كل شيء عندك كان ليش ضايق خلقك؟ يمكن أموت إليه ما مت، بس يعني فعلا الموت ينقص على الإنسان فرحته، وأيضا المفروض يخفف عنك حزنك. يكثر الإنسان من ذكره يعني. وأعظم مصيبة أصيب بها الناس في الموت هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الإنسان إذا مات له عزيز يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعز مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم أن الإكثار من ذكر الموت مستحب. قال ويكره الأنين وتمني الموت إلا لفتنة. الأنين اللي هو أثناء الألم، خاصة الإنسان قبيل موته، خاصة إذا كان مريضا يئن هذا الأنين، لأنه ينافي الصبر والرضا والقبول، فالإنسان أفضل لا يئن، يمسك نفسه. ونقل عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته كان يئن، يسمع منه صوت الأنين الألم، فقال له من حضره حدثنا ابن عون عن طاووس أو عن عبد الله بن طاووس عن طاووس أنه قال الأنين، الأنين من عدم الصبر، يعني الإنسان ما صبر لقضاء الله وقدره. يقول فما أن أحمد بعدها امتنع حتى من الأنين. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يئن قبيل موته، بل يصبر ويتحمل ما يأتي به قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال وتمني الموت، يكره تمني الموت. يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنى أحد الموت، ما تدري ماذا وراء الموت، لا تتمنى. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يقول هذا، لكن لا يتمنى الموت قطعا، لا يتمنى الموت أبدا للإنسان، وإنما يقول أحيني إذا كانت إذا ضاقت عليك، إن شاء الله ما أضيق عليكم، لكن لو ضاقت على الإنسان يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، إلا إذا كانت وقعت فتنة ويخشى أن يصيبه شيء من هذه استثناء، كما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما خشيت أن تتهم في عرضها وقد اتهمت عليها السلام، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فأحيانا الإنسان قد يضطر إلى تمني الموت. نعم. قال وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولا يزد إلا أن يتكلم. طيب، تسن عيادة المريض المسلم بل وغير المسلم، والنبي عاد غير المسلم، عاد اليهودي في مرض موته، الشاب اليهودي عاده في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه وكان حاضرا وأبوه يهودي كأنه يستأذنه يقول لي قل لا أقولها ولا ما أقولها، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، هذا عجيب، يعني اليهودي يقول لولده أطع أبا القاسم، يعني كنا يقول أترك دينك، هو ما يطيع أبا القاسم الأبو ما أطع ويأمر يقال أطع، مما يدل على أنه يعتقد أنه إيش، أنه رسول حقا، وإلا ما يقول له أترك اليهودية ومت على الكفر، يقول له أطع أبا القاسم ولم يقل أطع رسول الله، عاد كيف هو المهم الولد أسلم قال لا إله إلا الله ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه متهلل ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، يعني جعلني سببا في نجاته من النار. فيسن أن يزار المريض المسلم خاصة إذا كان يعني كما يقال في أخريات حياته، يسن أن يزار ويذكر بالله تبارك وتعالى ويقال عنده لا إله إلا الله حتى يقولها، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا قالها قال لا إله إلا الله بس تسكت لا تعيد لشيء، حتى لا مرة يقول قل لا إله إلا قال لا إله إلا الله تقصه يلا قل لا إله إلا كثر لا إله بس أديت ما نقال، خاصة الإنسان في مثل هذا الوضع يكون شنو تعبان ونفسيته مضطربة سيئة جدا، فإذا أكثر عليه الإنسان ممكن يتلفظ بكلمات تسبب عليه بها هذا الذي عاده، وإذا قلها مرة واحدة، والبعض يقول لا تقل له قل لا إله إلا الله، أنت قل عنده لا إله إلا الله فيتذكر فيقول لا إله إلا الله، فتقول عنده لا إله إلا الله فيقول هو لا إله، وإذا ما قال قل له قل له ما في مانع أن تلقينه تقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، فالقصد أنه يستحب أن يلقن هذه الكلمة، أن يلقن لا إله إلا الله، سواء أن تقال عنده أو يقال له قل لا إله إلا الله، ولا يزيد إلا إذا تكلم بكلام أجنبي، يعني تكلم أمور دنيا أو شيء كذا يعاد له مرة ثانية قل لا إله إلا الله، أو يقال عنده لا إله إلا حتى تكون آخر كلامه هذه الكلمة الطيبة المباركة. نعم. قال قراءة الفاتحة والياسين وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع الشاف المكان وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. نعم. قراءة الفاتحة لم يثبت فيها شيء، وإنما قراءة ياسين جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث فيه ضعف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل حسنه، ولكن حتى الذين حسنوا من أهل قالوا المراد بالموتى هنا المشرفون على الموت، المشرفون الموت وليس الموت الذين ماتوا، وإن المشرف على الموت، لأن هذه السورة جمعت يعني ذكر الآخرة وذكر الدنيا وذكر الجنة وذكر النار وذكر المعاد، فهذه السورة مباركة وغيرها من سور القرآن كلها مباركة، ولكن هذه السورة فيها ذكر الآخرة والحسن الظن بالله وكذا، فقالوا يستحب أن تقرأ هذه السورة عند الميت قبل أن يموت ليعتبر بما فيها من المعاني، وليس المقصود قراءتها عنده بعد وفاته، لأنه لا ينتفع الميت بعد وفاته، انتهى انقطع العمل بعد الوفاة انقطع العمل. هذا مع ضعف الحديث حقيقة الذي فيه اقرأوا ياسين على موتاكم لم يصح، ولكن إن صح فالمقصود بموتاكم أي المشرفين على الموت، المشرفين على الموت وليس الذين ماتوا. نعم. قال وتوجيه إلى القبلة على جنبه الأيمن، إذا مات، إذا مات الإنسان يوجه إلى القبلة وتغمض العينان، والأصل أن الميت عادة يفتح عينيه قبيل وفاته، قال لأنه يرى الروح وهي خارجة، كما قال الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تعلم، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. فالميت يقول يرى الروح وهي خارجة لكن لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وهي راه قد خرجت هذه الروح. فقد جاء في حديث البراء المشهور الطويل أنه يأتيه الملائكة، ملائكة إذا كان صالحا تأتيه ملائكة من الجنة، ملائكة أكثر رحمة بيض الوجوه عليهم ثياب بيضاء، يجتمعون عنده وينتظرون ملك الموت عندما يخرج الروح، ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة للروح، يعني هناك كفن البدن نحن نفعله للأموات نكفنهم بهذا الكفن، هناك كفن من الجنة تأتي به الملائكة للروح وليس للبدن. قال ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فإذا أخذ الروح وتخرج كنقطة الماء من فيه استقاء، شو الحين الحنفية فتحتها ونزل منها الماء بعد سكرت الحنفية تبقى شو النقطة، إيش تنزل نقطة نقطة، هذه النقطة هذه النقطة، هكذا تخرج روح المؤمن سلسة كما يقال طيبة مباركة، تخرج هكذا الروح فتأخذها الملائكة من ملك الموت. ولذا الله تبارك يعبر أحيانا بيقول يتوفاكم ملك الموت، وفي آية أخرى أن تتوفاهم الملائكة، فملك الموت هو الرئيس والذي يأخذ الروح، ثم الملائكة الذين يأخذونها من ملك الموت، فيأخذون هذه الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء، فيقول أهل السماء ما هذه الرائحة الطيبة، فيقال هذا فلان ابن فلان، وينادونه بأحب أسمائه إليه، وإذا كانت امرأة يقال فلانة بنت فلان، وخطأ من يقول أنه ينادى باسم أمه فلان بن فلانة، هذا غير صحيح أبدا، وينادى باسم أبيه فلان بن فلان، وإنما هذا قالته بعض الفرق كالشيعة وغيرهم، قالوا فلان بن فلانة قال لأن يمكن أم زانية أو لاعبة أو كذا، هذا كذب وزور، فالأصل ينادى باسم أبيه فلان بن فلان، فينادى باسم أبيه ثم يقال ارجعوها إلى الجسد فترجع إلى الجسد، طبعا بعد أن تفتح لها أبواب السماء ترجع بعد ذلك إلى الجسد. وأما روح الكافر إذا خرج فيأتيه ملائكة، ملائكة العذاب تأتيه وليست ملائكة الرحمة، فالروح تفر ما تريد أن تخرج، فيجرها ملك الموت كما يجر السفود من الصوف المبلول، السفود اللي هو الحديد هذه اللي لها رؤوس مثل الباورة اللي توقع في البحر، يعني لها رؤوس مبرزة، كيف تخرج من القطن المبلل تقطع القطن حتى تخرج، كذلك هذه الروح تأخذ من الجسد هكذا والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تأخذها الملائكة منه، ومعهم حنوط من النار وكفن من النار، ويصعدون بها إلى السماء، يقول ما هذه الروح الخبيثة وما هي وما هذه الرائحة الخبيثة، فيقال هذا فلان من فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم يؤمر بإعادتها إلى الدنيا. فهكذا أول ما تخرج الروح يتبعها البصر، يقول نفسه إذا خرجت الروح تبعها البصر، يرى روحه وهي خارجة، فيسن تغميض عينيه بعد أن تخرج روحه، يسن أن تغمض العينان. قال وقول بسم الله على وفاة رسول الله، يعني عندما تخرج هذه الروح، قال ولا بأس بتقبيله والكشف عن وجهه، لا مانع، يعني أهل الميت بعد أن يكفن ويغسل أو حتى قبل أن يكفن ويغسل لا بأس أن بعض أهله زوجته أمه أخته أبوه ولده صاحبه صديقه يكشف عن وجهه يقبله ويودعه ما في بأس إن شاء الله تعالى. لما جاء الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في العالية في المدينة لأنه صلى الفجر والنبي اطلع عليهم أمورهم طيبة، استأذن النبي أن يذهب إلى زوجته في العالية، ثم قدر الله أنه توفي النبي في هذا اليوم ضحى. فلما بلغ أبو بكر رضي الله رجع إلى المدينة وإذا الرسول مسجى فقد توفي وغطي، فجاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله بين عينيه هنا في جبهته، ثم قال طبت بأبي أنت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، فأما الموتة الأولى فقد متها، ثم غطاه. فلا مانع أن الإنسان يعني بعد وفاة أبيه أو أمه أو صديقه أو أخيه أو أخته أو زوجته بعد أن يكفن أو حتى قبل أن يكفن يكشف عن وجهه أن يقبله، لا مانع من ذلك أبدا. وهذا كما يقال الوداع، يعني يودعه قبل أن يدفن. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.